بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في كراهية عسب الفحل. قال حدثنا أحمد بن منيع وأبو عمار قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عسب الفحل. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي سعيد رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقد رخص بعضهم في قبول الكرامة على ذلك. نعم، أكبر عبادة. قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في كراهية عسب الفحل. الكراهية هنا بمعنى التحريم كما سبق مرة مرارا وتكرارا، وأن هذا هو الذي عليه اصطلاح العلماء المتقدمين مثل الترمذي وغيره، فإنهم يعبرون عن التحريم بالكراهية كما جاء ذلك في القرآن، يقول الله عز وجل بعد أن ذكر جملة من المحرمات قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وعسب الفحل فسر بضرابه، وفسر بالأجرة التي تكون في مقابل الضراب. والنهي إنما هو عن الكراء وعن أخذ الأجرة، وإلا فإن الضراب لا بد منه، وحاجة الناس إليه حاصلة من أجل التناسل في الحيوانات، وإنما المقصود هو الكراء الذي يؤخذ في مقابل العسب. والفحل هو الذكر من الحيوان الذي ينزو على الإناث فيحصل التناسل يعني بذلك. وإنما حرم. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، وإنما حرم لأنه شيء مجهول غير معلوم، ولأنه شيء لا يقدر على تسليمه، ولأن الفحل قد ينزو ولا ينزل منه شيء ولا يحصل منه نزول شيء كما يحصل اللقاح، فلكونه غير معلوم وكونه غير مقدور على تسليمه فإن جاء التحريم. وأيضا هذا من الأمور التي ينبغي أن يفعلها الناس فيما بينهم، يعني من غير مشاحة ومن غير يعني بيع وشراء وكراء، وإنما مما يبذله الناس بعضهم لبعض من غير أن يكون أن يؤاجر عليه. وليس مثل هذا طلع النخل الذي يباع ويلقح به النخل، فإن هذا شيء معلوم ومقدور على تسليمه، بخلاف الذي يكون من الفحل فإنه ليس كذلك. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، وأورده في كتاب الإجارة، واستدركه الحاكم على البخاري وقال يعني لم يخرجه، والواقع أنه قد خرجه، ولكنه كما قال حافظ بن حجر لعله بحث عنه في كتاب البويع فلم يجده، فحكم فاستدركه على البخاري ظن منه أنه لم يخرجه، وقد أخرجه في الإجارة وأراده في كتاب الإجارة. وهذا يعني من أجل أن البخاري رحمه الله المستدرك صاحب المستدرك يستدرك على البخاري أحاديث وهي موجودة في البخاري, وصل في ذلك أن البخاري يأتي بالأحاديث ليستدل بها على الموضوعات التي يأتي بها للاستدلال عليها, فقد يكون إيراد الحديث في مكان ليس بمظنة فيبحث عنه في المظنة فلا يوجد ويحكم بسبب ذلك باستدراكه مع أنه موجود فيه ولا يعني يصح استدراكه عليه. وهذا الحديث من هذا القبيل لأنه أرد في كتاب الإجارة ولعله بحث عنه في البيوع فلم يجده. ثم أورد حديث أنس الذي فيه أن رجلا من كلاب يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه فقال إن نطرق الفحل فمكرم, فرخص في الكرامة أي ما حصل يعني في من غير مشارطة ومن غير اتفاق, وإنما هذا مقابلة الإحسان بالإحسان, ويدخل تحت من صنع عليكم معروفا فكافئوه. فهو من هذا القبيل سائغ يعني كونه يعطى أو يأخذ يعني شيئا بدون مشارطة وإنما يكرم, فالحديث يدل على جواز ذلك. ولكن يعني كون إنسان يعني لا يأخذ لا شك أنه هو الأولى, وإذا عرف عن الإنسان أنه لا يأخذ فإنه لا يعطى مرة أخرى ولا يعمد الناس إلى إعطائه إذا عرفوا أنه لا يأخذ. فعدم الأخذ لا شك أنه هو الأولى يعني حتى فيما يتعلق بالكرامة, لأن هذا من الأمور التي ينبغي أن تبذل بين الناس دون أن يؤخذ لها مقابل, ولكن المقابل إذا كان عن طريق الكراء لا يجوز, وإن كان عن طريق مقابلة الإحسان بالإحسان فإن ذلك جائز. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأبو عمار. وأبو عمار الحسين بن حريث وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. إلا ابن ماجه. عن إسماعيل بن علية. عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن علي بن الحكم. عن علي بن الحكم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا إلا مسلم. إلا مسلم. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد له من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتل الباب عن أبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أثر الصحابة الحديثة. وأنس مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام, وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعن الصحابة عنهم وعن الصحابة أجمعين. وقد ذكر هم السيوطي في ألفية لقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. وأبو سعيد. وأبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري مشهور بكنيته ونسبته وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري. عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري هو ثقة أخرج البخاري, البخاري وأصحاب السنة. البخاري وأصحاب السنة. عن يحيى بن آدم. يحيى بن آدم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي. إبراهيم بن حميد الرؤاسي هو صديق ثقة. هو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وداود في المراسيل. أبو البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي بن ماجه. والنسائي. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد إبراهيم التيمي. عن محمد بن إبراهيم التيمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه مرة ذكره. يقول حفظك الله هناك من يربي الفحل ويطعمه ويجعله خاص للتلقيح ويأخذ الأجرة على هذا, فهل هذا جائز مقابل إطعامه وتربيته لهذا الفحل؟ صاحب الفحل الذي رباه وأطعمه إذا أطرقه لا يأخذ عليه أجرة يعني بالمشارطة, ولكنه نعطي شيئا يعني إكراما فإنه لا بأس كما جاء في الحديث أنس. يقال الآن يباع العسب عسب الفحل في قوارير عند البيطريين، هل يجوز شراؤه؟ نعم، إذا كان يعني شيء موجود ومقدر على تزيينه ومجرب بأنه ينفع يجوز، كان هذا شيء مقدر على تسليمه وليس مجهولا لأنه طلع النخل. هل لصاحب الفحل أن يمنع من إطلاق فحله لإناث غيره؟ إذا كان أنه يمنع من أجل أن يعطى إجرة ومن أجل يعطى كرامة لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك، ومن حقها إطلاق فحلها كما جاء في الحديث. أقول من حقها إطلاق فحلها، يعني كونه يعني يبذل يعني إطلاق الفحل هذا يعني من الأمور المطلوبة. يقول إذا لم يوجد في القرية إلا فحل واحد وصاحبه يبيع ماءه فما الحل؟ كيف يبيع ماءه؟ يعني إذا كان بهذا الطريقة التي كان يأتون بها وأشياء يعني معروفة هذا هو الذي، وأما قضية كيف يباع ماءه؟ يعني هذا قضية العسل يعني ما يرضى إلا بالأجرة والناس على كل ما يجوز له ذلك يحرم عليه. فهل مثل يعني يدفع الإنسان للاضطرار وهو الآن؟ نعم، إذا كان مضطرا، إذا كان مضطرا له ذلك وذاك يحرم عليه. يقول يكثر عند مربي الطيور في الأقفاص أن يكون عند أحدهم إناث دون الذكور فيطلب من آخر الذكور للتكاثر فيشترط عليه أن يتقاسم الفراخ إذا ولدت الأنثى. لا، هذا نفس الشيء، أقول هذا هو نفس الإجراء المنهي عنه، وأيضا هذا أيضا بالإضافة إلى هذا أيضا شيء مجهول فهو أيضا لا يجوز، وأيضا يعني شيء فيه جهالة، وطبعا الجهالة وغير عدم الجهالة كلها غير معتبرة لأنه لا يجوز أخذ الإجراء سواء علمت أو جهلت. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ثمن الكلب. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض عن السائب بن يزيد رضي الله عنه عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث. قال: وفي الباب عن عمر وعلي وابن مسعود وابي مسعود وجابر وابي هريرة وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم اجمعين. قال ابو عيسى: حديث رافع حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم، كرهوا ثمن الكلب، وهو قول الشافعي واحمد واسحاق، وقد رخص بعض اهل العلم في ثمن كلب الصيد. ثم ورد ابو عيسى باب كراهية ثمن الكلب، يعني أي تحريم ثمن الكلب. وأورد فيه أبو عيسى حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث. وهذه الجمل أو هذه الأمور الثلاثة منها ما يكون الخبث معنى التحريم، ومنها ما يكون الخبث بمعنى الرديء والكسب الغير الجيد، وما يتعلق بكسب الحجام فإنه ليس بحرام، ولكنه وصف بهذا الوصف تنفيرا من يعني من التنافس فيها والتسابق إليه، لأنها مهنة ليست بشريفة، ليست من المهن الشريفة التي يرغب فيها، وإنما الناس لا بد لهم منها، ولكن يعني الوصف بأنها ثمن خبيث كسب الحجام خبيث يعني يدل على أن شيء يعني غير مرغب فيه، وأنه لا يحرص عليه ولا يفرح الإنسان بكونه يعني يتعاطاه ويحصل من ورائه شيء، وعلى هذا فإن الخلف الذي جاء في الحديث ليس على معنى واحد، لأنه فيما يتعلق بالمهر البغي حديث لا شك حرام، لأن الزنا حرام ومقابل حرام، وكذلك ثمن الكلب يعني حرام وبيعه حرام وثمنه حرام. وأما كسب الحجام فإنه كسب رديء وغير شريف، والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره ولو كان حراما لم يطع، كما جاء في حديث ابن عباس المتفق عليه في الصحيحين، احتجم واعطى الحجام اجره ولو كان حراما لم يطع. اذا دل هذا على انه ليس بحرام، وانما هو كسب رديء، من جهه قوله عز وجل: يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولتيمم الخبيث يعني الرديء، ليس المقصود منه الحرام، الحرام لا يجوز أخذه، لا يجوز أخذه وكذلك بذله، يعني لا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولكن المقصود من ذلك الرديء الذي هو الذي ينفق منه، يعني يكون شيء رديء، وإنما يكون ينفق الإنسان منه جيد ومن الحسن والنفيس، تقول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهذا عكسه انفاق من الرديء، وعلى هذا فكسب الحجام هو من هذا القبيل، ليس من قبيل الحرام، وإنما هو من قبيل أنه كسب الرديء ومهنة غير شريفة ولا يرغب فيها، والناس بحاجة إليها، وإذا فعلها من فعلها فإن ذلك أخذ الإجرة على ذلك جائز وسائر. ومهر البغي خبيث، ومهر البغي خبيث يعني حرام، يعني مهر البغي ما تعطاه في مقابل، يعني سمي مهرا لأنه في مقابل الانتفاع بالبضع المحرم، فالزنا حرام وما يقابله وأخذ العوض عليه حرام. وثمن الكلب خبيث. قال حدثنا محمد بن رافع، محمد بن رافع النيسابوري القشيري، وهو شيخ مسلم، وهو من بلده ومن قبيلته، كل منهما قشيري ونيسابوري، وهو ممن أكثر الرواية عنه، وصحيفة المام منبه التي روى مسلم منها أحاديث كثيرة يرويها من طريق، كلها يرويها من طريق الشيخ محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر، فهو من الشيوخ الذين أكثر عنهم، وقد أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معمر، عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير اليماني، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، وهو صاحب الكلمة المشهورة التي أوردها مسلم في صحيحه عنه في كتاب مواقيت في مواقيت الصلاة، بعدما ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من طرق متعددة، ساق بإسناده لا يحب أبي كثير اليماني، قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، يعني أن تحصيل العلم ما يحصل بالراحة، وإنما يحصل بالنصب والمشقة وبحفظ الوقت وببذل النفس والنفيس للوصول إلى ذلك. لا يستطاع العلم براحة الجسم، هذه كلمة عظيمة مشكورة عن هذا الإمام، وهو يحيى بن أبي كثير اليمامي. عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض، إبراهيم بن عبد الله بن قارض ثقة أخرج له صدوق أصحاب كتب الستة، صدوق صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة، البخاري المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، صدوق أخرجه البخاري المفرد المفرد ومسلم وأبو داود ومسلم وابو داود الترمذي والنسائي، الترمذي والنسائي. عن السائب بن يزيد، عن السائب بن يزيد هو صحابي صغير، قال: حج بنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا من 7 سنين، يعني من توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 7 سنوات، لان الرسول صلى الله عليه وسلم عاش بعد حجة الوداع يعني 3 اشهر تقريبا، وقال وقد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا من 7 سنين. وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. رافع بن خديج رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وفي الباب عن عمر. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعلي. وعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وابن مسعود. وابن مسعود عبد الله مسعود الهذلي أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأبي مسعود. وأبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. وجابر. وجابر بن عبد الله الأنصاري أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي هريرة وابن عباس. وأبي هريرة أكثر الصحابة حديثا. وابن عباس أحد العباد له وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عمر وعبد الله بن جعفر. عبد الله بن جعفر أخرجه أصحابه في الستة. قال حديث رافع حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا ثمن الكلب وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد رخص بعض أهل العلم في ثمن كلب الصيد. وقد رخص بعض أهل العلم في ثمن كلب الصيد وقال يعني ولعل ذلك لكونه يتعب عليه يعني في تعليمه وأنه يعني لا يصير معلما إلا يعني تعب وبمعاناة وبعمل وصل فيه إلى أن يكون معلما يحصل المقصود يعني من صيده. وقد أورد الترمذي في ذلك حديثا في إسناده ضعف. وقد جاء يعني أحاديث أخرى تدل على ذلك منها في سنن النسائي وغيره. وقد صحح الشيخ الألباني رحمه الله بعض تلك الأحاديث. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب قال حا وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال هذا حديث حسن صحيح. وهذا مثل الحديث الأول لأن فيه ذكر حلوان الكاهن وهو ما يعطاه مقابل كهانته وكهانته يعني كونه يخبر بمغيبات ويحصل منه أخبار عن أشياء يعني غير موجودة غائبة عن الناس. وذلك بالتعاون مع الجن الذين يستخدمهم ويعني يخضع لهم. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي يعطاه أنه خبيث يعني محرم لأن الكهانة محرمة وما كان مقابلها فإنه كذلك يكون محرما. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الليث. الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبود الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حاء وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. ثم قال حاء وهي للتحول من إسناد إلى إسناد. أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وهو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن. أبو بكر بن عبد الرحمن ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي مسعود الأنصاري. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه مرة ذكره. وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هذا أحد السبعة أحد فقهاء المدينة السبعة على القول على أحد الأقوال في السابع منهم لأن ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة وهم سعيد المسيب وعبد الله بن عتبة وعبد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد وسلمان بن يسار والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. هؤلاء ستة متفق على عدهم في فقهاء المدينة السبعة. و السابع فيه ثلاث أقوال قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هذا وقيل سالم بن عبد الله بن عمر وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وابن القيم رحمه الله ذكر في كتاب إعلام واقعين في أوله عددا من فقهاء الأنصار من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولما جاء عند ذكر المدينة وفقهاء المدينة ذكر أن فيها سبعة من في عصر التابعين فيها سبعة عرفوا بهذا الوصف الذي هو هذا اللقب الذي لقب الفقهاء السبعة، وذكرهم وذكر السابع منهم هذا الرجل وهو أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وذكر بيتين يشتمل الثاني من هنا على هؤلاء السبعة، وهذا البيتان إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقولهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، فقولهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، هؤلاء السبعة مذكرون في هذا البيت. ويأتي ذكرهم بلقب الفقهاء السبعة اختصارا، وذلك يغني عن عدهم، فيقولون في بعض المسائل وقد اتفق عليها الأئمة الأربعة وقال بها الفقهاء السبعة، ومنها مسألة زكاة العروض. زكاة العروض فإنهم يذكرون فيها أنه قال بها الأئمة الأربعة وقال بها الفقهاء السبعة، يقصدون بالفقهاء السبعة هؤلاء الذين جاء ذكرهم في هذا البيت الذي أورده ابن القيم في أول كتابه إعلام واقعين. يسأل الأخ يقول ما الراجح في ثمن كلب الصيد؟ والله يعني يبدو يعني أن الحديث الذي ورد فيه متعددة، وإن كان بعضها يعني قيل أن فيه مقال، لكن يبدو أنها بمجموعها يمكن الاحتجاج بها، وذلك يعني والله أعلم، لأن كلب الصيد لا يصل إلى أن يكون يعني يحصل منه الصيد إلا بتعب عليه وبتمرين. نعم، ولكن يعني إذا ترك ولم يعني يحرص على بيعه، وأنه إذا استغنى عن الإنسان يعطيه بدون مقابل، لا شك أن هذا هو الأولى. وما رأيكم في كلب الحراسة؟ كلب الحراسة يعني كل ما عدا كلب الصيد ما جاء فيه استثناء. قل لأنها إذا قلنا الحكمة في كلب الصيد التمرين والتعليم، كذلك كلب الحراسة يتعب في تعليمه. لا بس الحراسة يعني كما هو معلوم يعني حتى لو ما علم يعني ما دام في كلب ينبح ينبه الناس يعني غير الذي يعلم على الصيد وعلى يعني إرساله وأنه ما يأكل، يعني هذا شيء غير الحراسة. الحراسة تحصل يعني حتى لو ما حصل تعليم، ما يحتاج إلى تعليم، يعني في كلب يعني يجي يعني يوضع عند غنم ولا ينضع في مزرعة، فإذا جاء أحد النبح وعرف الناس أن فيها أحد جاء ونبح من أجله. الأخ يقول هل يجوز أخذ الثمن على تطعيم الكلب أو عمل عملية للكلب؟ كيف؟ تطعيمه هذا بيطري بيشتغل على الكلاب. على كل إذا المعالجة، أقول المعالجة إذا حصل المعالجة هذا شيء في مقابل، أقول في مقابل عمله يعني وفي مقابل منفعة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كسب الحجام. في بعض البلاد يعني الكلاب تعامل أعظم ما يعامل الرجال، يعني في بعض الدول الكافرة يعني الكلاب لها شأن، يعني شأن عظيم. يقول ما جاء في كسب الحجام، قال حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة أخي بني حارثة عن أبيه رضي الله عنه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك. قال في الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة وجابر والساء بن يزيد رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث محيصة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وقال أحمد إن سألني حجام نهيته وآخذ بهذا الحديث. ثم روى أبو عيسى حديث محيصة في بني حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه إنسان وسأله عن كسب الحجام فنهاه، وبعد ذلك قال أطعمه ناضحك وأطعمه أعرفه ناضحك وأطعمه رقيقك. وهذا يعني يدل على يعني أنه كسب الرديء وأنه لا يفرح به ولا يحرص عليه، وكونه أذن في أن يعطى للناضح ويعطى للرقيق لا شك أن هذا فائدة أو يستفاد يعني منه يعني في هذا الجانب. ولكن ما جاء من النهي هو محمول على على على كراهة التنزيه وعلى خلاف الأولى، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه احتجم وأعطى الحجام أجره، وقال قال قال ولو كان حراما لم يعطه. قال ابن عباس ولو كان حراما لم يعطه. فدل هذا على أن ما جاء من النهي إنما هو ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه، وأنه يعني شيء رديء يعني لا يليق. وأيضا إطعامه للنواضح يعني هذا يشعر بأنه يعني لا يحرص عليه ولا يفرح به. نعم. قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب عن ابن محيصة أخي بني حارثة. ابن محيصة هو حرام بن سعد ثقة أخرجه. هو حرام بن سعد. حرام بن سعد يعني يروي عن جده وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن. أصحاب السنن عن جده محيصة وهو صحابي أخرج له أصحاب السنن. قال وفي الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة. أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي أخرج له أصحاب كتب الستة. وجابر والساء بن يزيد. نعم. قال أبو عيسى حديث محيص حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال أحمد إن سألني حجام نهيته وآخذ بهذا الحديث. يعني نهيته يعني مثل ما جاء في الحديث نهاه، يعني رسول لما يعني سأله نهاه، قال وآخذ بهذا الحديث يعني من ناحية أنه إذا أخذ يعني يطعمه ناضحه ويعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس رضي الله عنه عن كسب الحجام فقال أنس احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحجمه أبو طيبة رضي الله عنه، فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة وإن من أمثل دوائكم الحجامة. قال في الباب عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في كسب الحجام، وهو قول الشافعي. أمر أبو عيسى باب رخصة في كسب الحجام، يعني أن النهي الذي مر والوصف بأنه خبيث إنما هو لكونه يعني معنى أنه رديء، وأن النهي أنه خلاف الأولى، وأنه مهنة يعني وأنها مهنة لا يحرص عليها ولا يفرح بها، وذلك لما فيها من يعني حصول الدم يعني ومصه، يعني كان فيما مضى كان الحاجم يمص المحاجم وقد يصل إلى حلقه شيء، ولهذا جاء في الحديث أفطر الحاجم والمحجوم لأنه كان يمص المحاجم، فيعني شيء فيه يعني شيء من القدر، فيعني فيكون يحمل ما جاء على يعني كراهية التنزيه وليس على التحريم، وأنه خلاف الأولى، وأن هذه المهنة لا يفرح بها ولا يحرص عليها. لهذا قال أحمد يعني لو سألني حجام نهيته، وأخذ بهذا الحديث يعني أنه إذا يعني وصل إليه يعرف ناضحه ويطعم رقيقه. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حميد. عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه مر ذكره، وهذا من الرباعيات التي هي من أعلى الأسانيد عند الترمذي. وفي الباب عن علي وابن عباس وابن عمر. نعم. يقول السائل: هل نقول لأبي طيبة رضي الله عنه مع أنه حجم وهي رديئة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كيف هل نقول إيش نقول رضي الله عنه؟ أي. يعني كيف نترضى عنه يعني؟ أي. هذا السؤال؟ أي. كيف نترضى عنه؟ كيف كل الصحابة نترضى عنه؟ كل الصحابة نترضى عنه، وهذا هو الدليل الذي دل على أن الحجامة أو أن الإجراح الحجامة هنا جائزة، يعني والكسب يعني ليس بشريف، ليس مثل التجارة والزراعة، ولا يرغب فيه ولا يحث عليه، ولا شك أنه يعني من المكاسب غير الجيدة، والتربين تربى عنه ولا ينقصه ذلك أو يخل بفضله وبصحبته، لأن مثل هذا يعني ينبغي أن يكون الأمور التي تبذل بين الناس بدون مقابل، ولكن مقابل ثبتت في السنة على رسول الله، وقد أعطاه صاعين وأمر مواليه فخففوا عنه من خراجه، المقصود الخراج يعني الشيء اللي يطالبونه به أن يحضره يعني، وأن يأتيهم بكسب ويأتيهم بشيء يحددوا له مقدار. نعم. يقول: لماذا لا يقال في حديث أنس أنه محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام من باب الكرامة لا الكسب والأجرة؟ هو جاء في الحديث أعطى الحجام أجره، حديث ابن عباس احتاج من سلم وأعطى الحجام أجره، ولو كان حراما لم يعطه. يقول: أصبحت الحجامة الآن بآلات ومحاق وليست بمص الدماء كالقديم. صحيح، يعني فيها صارت الآن من جانب المحجوم وليست من جانب الحاجم، الحاجم يعني الآن ما يفتر، يعني لو حصلت الحجامة أو حصل من الحجامة ما يفتر، لأن المص ما هو موجود، وكان صار الحاجم المحجوم لأن المص كان هو الطريقة التي يتبعونها، فالآن لما صار ما في مص لا يقال يعني أنه إذا حصل الحجامة أفطر الحاجم ومحجوم، لأن الحاجم ما حصل من شيء، ما حصل منه شيء يعني يذهب إلى حلقه، هذا خرج منه شيء اللي هو المحجوم، وهذا أيضا ما دخله يعني شيء أو دخل في حلقه شيء، لأنه ما مص كما كان يعني كما كان طريقة في الحجامة في ذلك الوقت. هو يريد يقول ان يعني الخبث الان قل مو مثل الاول، يعني نحن قلنا ان كشف الحجام خبيث لانه يزاول الدم، ويقول ان لا الدم مزاولته موجودة بس ما في مص. يقول: لماذا لا يقال يحرم على الحجام ان يطلب ويشترط، اما اذا اعطي شيئا فجائز؟ لا ابدا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم واعطاه اجره، احتاج ما اعطى الحجام اجره، وصفها بأنه أجرة، فيجوز أنه يطلب شيء ويحدد شيء، لأن هذا عمل معلوم. يقول من يبيع أدوات الحجامة هل يكون أعان على ذلك ويكون كسب خبيث؟ لا لا يقال أن هذا كسب خبيث. يقول العمل في المختبرات هل يكون حكمه كحكم الحجام لأنه يزاول يعني النجاسات؟ هو لا شك يعني من ناحية مزاولة النجاسات نعم، ولكن الأجرة هو الذي يستحقها مثل أجرة الحجام يعني حق، ولكنه ليس بشريف أقول منها الرديئة. يقول امرأة تحجم النساء وتأخذ الأجرة على ذلك ثم تشتري بهذا المال كتب فتجعلها وقف للدعوة، ايش الاشكال؟ ما في بس اشتناها. لا لا زال يعني عملها وفعلها يوصف بأنه خبيث. نعم يوصف بأن كسبها خبيث مع أنها يعني الكسب يعني رديء، ولكن نهايته يعني صارت الفائدة فيه كبيرة وصرف في مصرف يعني طيب، ويعني هو حلال ليس بحرام ولكنه رديء، رديء من الكسب الرديئة، لكن إذا ملكته وصرفته في أمر ينفع لا شك أن هذا عمل عظيم. هل من معاني الخبث كسب الحجام خبيث أنه لا بركة فيه؟ لا لا يقال أنه لا بركة فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه أجره ولا يقال أنه لا بركة في شيء أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مباح له وحلال، ولكن هذا من باب يعني بيان المكاسب وأنها ليست على حد سواء، فيها الشريف وفيها الرديء. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء يعني معناه أنه لا يتنفس في الحجامة بسبب يعني ما جاء فيها من الحديث ما فيها منافسة، يعني معناه أنه يعني الناس من أقدم عليها يقدم عليها للحاجة أو للضرورة والناس لا يستغنون عنها، لكن مهم مثل الزراعة والتجارة التي جاء الترغيب فيها. كراهية ثمن الكلب والسنور. قال حدثنا علي بن حجر وعلي بن خشرم قال أنبأنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. قال أبو عيسى هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور، وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر، واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث، وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر ورخص فيه بعضهم، وهو قول أحمد. وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر، ثمن الهر ورخص فيه بعضهم، وهو قول أحمد وإسحاق، وروى ابن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. ثم أبو عيسى كراهية ثمن الكلب والسنور. الكلب يعني مرة ذكره وأنه حرام وأنه خبيث وأن الخبث معنى المحرم، وهنا جاء زيادة السنور في يعني مع الكلب، والترمذي أشار إلى يعني تضعيف هذا الحديث، ولكن الحديث يعني ثبت في صحيح مسلم عن جابر أنه سئل عن ثمن الكلب والسنور فزجر عنه، فدل هذا على أن كل من الكلب والسنور يعني ثمنهما حرام وأنه لا يجوز بيعهما، والحديث يعني ثابت في صحيح مسلم. قال حدثنا علي بن حجر وعلي بن خشرم. علي بن خشرم ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. عن عيسى بن يونس. عيسى بن يونس ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. الأعمش الأمام المهران الكاهل الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي سفيان. عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع ثقة أخرج له، وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب. نعم. أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر رضي الله عنه. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور، وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر، واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث، وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر ورخص فيه بعضهم وهو قول أحمد وإسحاق. وروى ابن فضيل محمد بن فضيل ثقة صدوق أخرج أصحابه في الستة عن الأعمش عن أبي حازم. أبي حازم هو ثقة سلمان الأشجعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن أبي هريرة قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر بن زيد الصنعاني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وثمنه. حديث غريب. وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق. ثم روى أبو عيسى حديث جابر رضي الله عنه أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وثمنه. نهى عن أكل الهر وثمنه لأن ثمنه يعني مثل ما تقدم في الحديث يعني أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور وأكل أكله هذا يعني يدل أيضا على أنه لا يجوز وهو ما دام أن ثمنه حرام وأنه لا يجوز بيعه فأكله كذلك فكذلك لا يؤكل. نعم. قال حدثنا يحيى بن موسى هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الرزاق مرة ذكره عن عمر بن زيد الصنعاني ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي الزبير محمد بن بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة عن جابر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق. قال رحمه الله تعالى باب. قال أخبرنا أبو كريب قال أخبرنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهذب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. لما أرد أبو عيسى هذه الترجمة باب بدون ترجمة ورد تحتها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. عندنا هنا عن أبي هريرة قال نهى عن ثمن الكلب كذا عبارة مرفوع ولا شيء موقوف؟ إيش؟ عن أبي هريرة قال نهى عن ثمن الكلب يعني يصير مرفوع لأنه قال يعني أبو هريرة قال نهى عن ثمن الكلب فيكون مرفوع إلا كلب الصيد. إلا كلب الصيد وقلت أن هذا فيه الرجل هذا الذي هو اللي هو المهذب وهو يزيد بن سفيان وهو متروك لكنه جاء في سنن النسائي بإسناد صحيح. قال أخبرنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن حماد بن سلمة ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن أبي المهذب وهو يزيد بن سفيان وهو متروك أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة. قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح من هذا الوجه وأبو المهذب اسمه يزيد بن سفيان وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه وقد روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولا يصح إسناده أيضا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا بكر بن مضر عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام في مثل هذا. أنزلت هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله إلى آخر الآية. قال وفي الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث أبي أمامة إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي. ثم رد أبو عيسى باب كراهية بيع المغنيات. كراهية نعم بيع المغنيات. المغنيات هي الجواد التي تغني، ويكون البيع والشراء من أجل الغنى، يعني من أجل هذا الوصف الذي هو محرم أو استعمال، يعني استعماله محرم. وليس المقصود يعني من ذلك يعني بيع الإماء، فإن بيع الإماء سائغ، ولكن من أجل هذا الوصف الذي هو وسيلة إلى محرمة، إلى أمر محرم وهو الغناء. أورد فيه أبو عيسى حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع القينات. لا تبيع القينات قيل هي المغنيات، الجواري المغنيات. نعم. ولا تشتروهن، يعني لا تشتروهن، يعني لا بيع ولا شراء، لا يبيعها الإنسان ولا يعني يشتريها، يعني لا يبيعها بائع ولا يشتريها مشتري. ولا تعلمهن يعني الغناء، يعني لا يعلمن الغناء، يعني حتى يسمعهن أو يبيعهن على من يرغب في الغناء، فيعلمونهن من أجل أن تنفق يعني إهمانهن وتغلو على اعتبار من الناس من يرغب في هذا الوصف المحرم الذي تكون عليه التي تكون عليه الأمة الرقيقة. نعم. ولا تعلمهن ولا خير في تجارة فيهن. ولا خير في تجارة فيهن يعني بسبب الغنى، من أجل الغنى، من أجل غنائهن، من أجل غنائهن. نعم. فثمنهن حرام في مثل هذا أنزلت هذه الآية. وثمنهن حرام في مثل هذا أنزلت هذه الآية. والإسناد فيه ضعف. وأما بالنسبة لنزول الآية فقد جاء يعني له شواهد تدل على يعني نزول الآية يعني بسبب ذلك. قال حدثنا قتيبة عن بكر بن مضر. بكر بن مضر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. إلا ابن ماجة. إلا ابن ماجة. عن عبيد الله بن زحر. عن عبيد الله بن زحر وهو صدوق يخطئ. صدوق يخطئ أخرج له البخاري المفرد وأصحاب السنن. البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن علي بن يزيد. عن علي بن يزيد وهو ضعيف. وهو ضعيف أخرج له تلميذ ابن ماجة. تلميذ ابن ماجة. عن القاسم. القاسم ابن القاسم بن عبد الرحمن وثقة. صدوق يغرب كثيرا. وهو صدوق القاسم بن عبد الرحمن. صدوق يغرب كثيرا. صدوق يغرب كثيرا أخرج له البخاري المفرد وأصحاب السنن. البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن أبي أمامة. عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وفي الباب عن عمر بن الخطاب. قال أبو عيسى حديث أبي أمامة إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه، وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. مناسبة بيع القينات وحكم ثمنهن، يقول ما حكم أخذ الأجرة على الأناشيد الإسلامية، خاصة الآن عندنا فرق تسمى فرقة إسلامية للأعراس، يقول النشيد إسلامي. المشروع في هذا أنه في الزواج النساء تضرب بالدفوف، تضرب بالدفوف ويغنين يعني بأشعار وبكلام حسن، يعني ليس فيه تلحين وليس فيه فتنة، ويكون ذلك في حدود النساء بحيث لا يتجاوز ذلك إلى الرجال، بحيث يسمع الرجال. وكذلك وهذا أيضا خاص من النساء، ليس للرجال فعله، وهو ضرب الدفوف وإنما هو من خصائص النساء. وأما الأناشيد الإسلامية وغيرها فلا يشتغل بها, وإنما يشتغل بما ورد من ضرب بالدف, وكون يحصل معه غنى من النساء يعني ليس فيه سوء وليس فيه محذور. أخذ الأجرة ولا ينبغي أن يستأجر على ذلك, لأن هذا من التكلف, وإنما نفس النساء يحصل من بعضهن ذلك الشيء بدون استئجار, لا ينبغي أن يتكلف, لأن هذا من جملة الأشياء التي هي من التكاليف التي صارت في الزواج, ولائم يعني توسع فيها ومثل هذه الأشياء وغيرها. يقول السائل: ما رأيكم في من يفرق في الحجامة بين الحاجب إذا كان عبدا أو حر؟ فيجوز إن كان عبد, أبو طيبة كان عبدا, أما إذا كان حر لا يجوز له. والله يعني يبدو أنه ما في بأس, يعني حتى الحر يعني أنه لا تكون مثلا مقصورة على الرقة, لأنه قال يعني أطعمه رقيقك, وهذا خطاب للحر. يقول: الثمن الذي يؤخذ على غسل الأموات هل يمكن أن يقال أنه كذلك خبيث وأنه عمل مهين رديء؟ والله يعني مثل هذا لا شك من الأولى أن يكون يعني بدون مقابل, ولكن إن احتاج إلى ذلك ما في بأس, ولا شك أنه يعني ما هو جيد. يقول: ما حكم بيع الديدان لعلف الطيور أو لصيد السمك؟ معلوم أن الشيء الذي يكون يعني نجس يعني لا يجوز يعني بيعه, لكن الديدان هذه يعني هل هي نجسة أو غير نجسة؟ لأن يعني فيه أشياء لا تتنجس, مثل الذي ليس فيه دم ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه, وميتته يعني لا تكون نجسة مثل الجراد. نعم. يقول: ما حكم بيع الحيات وتشترى أحيانا لتعرض في المعارض؟ والله الحيات أقول حيات يعني تحصيلها والبحث عنها وبيعها يعني لا شك أن هذا سيء, والإنسان يبتعد عن أن يبحث عن الحيات ويبيعها, وإنما يبتعد عنها وإذا وجدها يقتلها. هل يجوز لمدرب الكلاب أن يأخذ؟ لكن بعض الناس يعني يعني يمسكونهن ثم ينزعون أنيابهن, أقول ينزعون الأنياب فتبقى لا يحصل منها الضرر, ولكنها تخيف, وبعض الناس يخيف بعضهم بعضا بها, وإن كانت أنها لا يحصل منها لكن منظرها وإذا رميت على إنسان لا شك أنه يفزع. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يروع المسلم أخاه, كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان فيهم أصحابه شخص نائم وكان بيده الحبل, فذهب إنسان ونزعه منه ففزع من نومه وقام, فقال أسلم لا يحل لمسلم يروع أخاه. هل يجوز لمدرب الكلاب أخذ أجرة بسبب تدريبه؟ والله يعني هذا لا شك أنه من المهن الرديئة, أقول من المهن الرديئة, ولا شك أن هذا عمل يعني يجوز أخذ الأجر عليه ولكنه رديء. يقول: عندنا قاعدة: كل ما لا يؤكل لحمه فثمنه حرام, هل هذا صحيح؟ لا مو صحيح, الحمار يباع وثمن حلال وهو لا يؤكل. ما حكم بيع الجوالات التي فيها الكاميرا وحكم شرائها والعمل في التجارة فيها؟ لا يجوز الإنسان يشتغل بها, لأن هذه تأتي بفتن وتأتي بشرور, ويعني يكون التصوير يعني في مختلف الأحوال, فالابتعاد عنها لا شك أنه مطلوب. والإنسان لا يستعمل هذه الجوالات وإنما يستعمل شيء خالي من هذه الأشياء، وفيها محاذير كثيرة يعني غير قضية مجرد التصوير. هذا سؤال من خارج المملكة، يقول صاحبه اتصل يقول ما حكم الدراسة في الجامعة التي فيها اختلاط؟ الإنسان يبتعد عن مخالطة النساء، عن مخالطة النساء، وإذا كانت الإنسان لا سيما إذا كان فيه مدرسات لأنه لا بد أن يخالط أو يختلط المدرسة، فهو يبحث عن مدارس لا اختلاط فيها، والاختلاط يعني كله شر وكله بلاء وفساد وضرر عظيم، فيبتعد الإنسان عنه ويبحث عن شيء لا اختلاط فيه. أحسن الله إليكم. سبحانك اللهم وبحمدك.